بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 11 في سلسلة أحب لغتي، وكنا هنتكلم عن الشروط الواجب توافرها في الفعل الذي يصاغ منه أفعل التعجب. ليس الو اللي هو ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنث فعلاء، زي ما حصل في اسم التفضيل بالضبط. يعني حمراء أحمر حمراء ما ينفعش تعجب، ما تقولش ما أحمر الزهور، ما ينفعش. إيه ما أحمر الزهور ديت؟ ما ينفعش، لأن هو بيجي أحمر ولكن مؤنثه حمراء، يبقى لا يصلح لا اسم تفضيل ولا فعل تعجب. طيب هنتصرف فيها إزاي؟ نستخدم المعادلة. في اسم التفضيل بنقول الورد أكثر حمرة، بنجيب اسم تفضيل مساعد ونجيب المصدر الصريح. هنا هتلاقي حاجة غريبة جدا في الحتة دي، هستخدم مصدر الصريح والمؤول مع بعضها. ما أجمل حمرة الورد، مصدر صريح حمرة، ما أجمل أن يحمر الورد. يبقى ليس الوصف لا تام، يعني ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء. لو جه عكس كده، يعني الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء، نستخدم مصدر صريح والمصدر المؤول. ليس الوا ثلا اللي هو ثلاثي. طب لو جه الفعل غير ثلاثي، هستخدم الفعل احمر. أنا قاصد أستخدم الفعل احمر علشان تفرق بين حمرا الثلاثي وحمرا اللي هو الخماسي. حمرا كان ثلاثي، يعني منطبق فيه شرط اهو، إنما الوصف منه أحمر حمراء فما ينفعش، فاستخدمنا الصريح والمؤول. قلنا ما أجمل حمرة الزهر وما أجمل أن يحمر الزهر. تعالى احمر اللي هو الخماسي برضو فاقد شرط ان هو يكون ثلاثي، هنقول ما اجمل احمرار الزهر، او ما اجمل ان يحمر الزهر. يبقى ما اجمل احمرار الزهر او ما اجمل ان يحمر الزهر، مصدر صريح ومصدر مؤول. ليس الوثلة تام، افرض ناقص جي ناقص اللي هو كان، هتقول ما اجمل كون الزهر متفتحا. كون ده المصدر الصريح. في اسم التفضيل استخدمنا المصدر المؤول مباشرة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هنا لا، هستخدم الاثنين، المصدر الصريح والمصدر المؤول. ما أجمل كون الزهر متفتحا وما أجمل أن يكون الزهر متفتحا. طب تعالى في ما أجمل أن يكون الزهر متفتحا، أن ناصبة المضارع ويكون مضارع منصوب، وخد بالك أن يكون دوت هو كان وأخواتها ناسخ ناقص، الزهر اسم يكون ومتفتحا خبر يكون. وأن يكون الزهر متفتحا ده مصدر مؤول في محل نصب مفعول به، يعني كأنه قلت لك ما أجمل الماء، يبقى بعد ما تعرف كل دوت أن يكون واسم يكون وخبر يكون، وتقول والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به، كأنك قلت ما أجمل الماء. مين اللي أجمل الماء؟ شيء جميل جدا هو اللي خلى الماء المية جميلة، يبقى الماء مفعول به. طب ما أجمل كون الزهر جميلا، ركز معايا قوي قوي قوي، ما أجمل كون الزهر جميلا. كون هنا هي اللي مكان الماء على طول، يبقى كون مفعول به اللي هو المتعجب منه، مفعول به منصوب وعلامة كونه، ده كون مفعول، ده كون فعل، مش كون، كونه مش فعل، كون اسم، ده المصدر نفسه، بدليل بقول الكينونة أو الكون نفسه. كون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره، لأنه مضاف. كون الزهري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. جميلا خبر كون. إيه خبر كون دي؟ هي أصلها يكون الزهر جميلا، يكون واسم يكون وخبر يكون. الله، طب أنت قلت كون الزهر جميلا، إيه الإشكال ديت؟ هتقول كون عادي خالص والزهر مضاف إليه عادي خالص، بس هو أساسا المضاف إليه ده هو اسم كون. هو كان ويكون وكون الفعل الماضي والمضارع والأمر والمصدر كله ناسخ، كله ناسخ، يبقى المضاف إليه اللي بعد كون دهوت هو أساسا كان اسم كون. وجميلا هنوت خبر كون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. ليس الوثل تام اللي هو جي ناقص، فاستخدمنا كان وكون وأن يكون المصدر الصريح والمصدر المؤول. مبني مثبت، مبني يعني مبني معلوم، افرض جه مبني مجهول يقال، هتقول ما أجمل أن يقال الحق، المصدر المؤول بس مش المصدر الصريح. ما أجمل أن يقال الحق، المصدر المؤول. يبقى أن يقال بعد ما تعرفها أن، والتاني فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة غير منونة على آخره لأنه فعل، وتقول عليه من المجهول، والحق دوت نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن في ألف ولام، وتقول والمصدر المؤول في محل نصب اللي هو المتعجب منه يعني في محل نصب مفعول به. مثبت، مثبت يعني غير منفي. افرض لا يقول، أدي منفي هوت، يبقى ما أجمل ألا يقول محمد الكذب، برضو مصدر ايه؟ مؤول. ما أجمل أن لا يقول، أن لا يقول بتكتب مش أن لا، لا تكتب أن لا، همزة اللي هي الألف دي ولم ألف، أن لا يقول محمد الكذب. أن لا يقول أن ناصب الفعل مضارع، واللا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب عادي خالص، ويقول فعل مضارع منصوب بعد أن اللي هي قبل اللا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير منون على الأخير لأنه فعل، ومحمد فاعل، وتكمل الإعراب عادي خالص، وتقول المصدر المؤول في محل نصب مفعول به لأنه المتعجب منه في هذه الصيغة. ليس الوثلى تام مبني مثبت قامصر، أنا يهمني ليس الوثلى تام، هتخش معانا التام وتحط شرطك ده وتقول واحد واثنين وثلاثة مصدر صريح ومصدر مؤول. مبني مثبت يعني مبني المعلوم ومثبت. طب افرض جدي مبني مجهول ومنفي، الحالتين دول تكتب عليهم أربعة وخمسة تكتب عليهم مصدر مؤول تحت بعضيهم. ليس الوثلى تام مبني مثبت قامتصر، وتحتيها ليس الوثلى تام مبني مثبت قامتصر، تكتب على اللي فوق جنبيها كده التعجب، وتكتب على اللي تحت جنبيها كده التفضيل، وتسميها ليس الوا واحد، ثلا اثنين، تام ثلاثة، مبني أربعة، مثبت خمسة، قا ستة، متصر سبعة. هتيجي عند اللي فوق مبني مثبت اللي هي أربعة وخمسة تكتب مصدر مؤول، وتاخد خط كده هو، والتلاتة الأولين واحد واثنين وثلاثة تكتب مصدر صريح ومصدر مؤول، ده التعجب. تحت هيحصل ايه؟ هيحصل العكس، بدل ما قسمتها اثنين وتلاتة هيبقى تلاتة واثنين، يعني ليس الوثلا ديت كده تكتب عليها واحد واثنين مصدر صريح، وتام مبني مثبت تكتب عليها 3 و 4 و 5 مصدر مؤول. يبقى كده قارنا بين الشروط في تفضيل وتعجب. 6 و 7 فوق و 6 و 7 تحت اكتب لا يأتي منهم لا تفضيل ولا ايه تعجب. لو جه غير قابل للتفاوت، ما توفاني اللي هو غير قابل للتفاوت، لو جه جامد يعني غير متصرف يعني لا يأتي منه المضارع والأمر ولكن يلزم صورة الماضي زي نعمة وبئس وليس وعسى، كل الكلام ده هو يبقى دوت لا يصاغ منه لا التفضيل ولا التعجب. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.